وإن امرأة حبست هرة فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من حشاش الأرض، وفي رواية من خشاش الأرض، فدخلت الجنة. وإن كلمة خاتمة تكون نعما النعمة على العبد عند وفاته ومنيته: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. إننا ونحن نستودع شهر رمضان تتجلى في النفس وتجيش في المشاعر ويجول في الخواطر كثير من الأحاسيس والمشاعر والمنن والآلاء والنعم. من هذه النعم شكر آلاء الله وذكر نعمه: ولئن شكرتم لأزيدنكم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله؟ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. من هذه النعم أن الله قد أمد في أعمارنا وأطال في أيامنا، فإن من إخواننا قد قبضت أرواحهم ما بين رمضان إلى رمضان، بل في هذا الشهر أعرف عشرة من إخواني ومن أبناء دعوتي قبضهم الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر، جميعهم دون الأربعين في سن الشباب. فإن الله عز وجل جعل لنا في غيرنا عبرة، وغدا يعتبر بنا غيرنا. من نعم الله عز وجل نعمة العافية في الأبدان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، كثير من الناس أصابتهم الأدواء والأمراض والأسقام، لا صيام ولا قيام ولا اعتكاف، حجزهم المرض ومنعهم العجز. من إخواننا بل من شيوخنا من زرع كلى في شهر شعبان، فلما أعلن عن قدوم رمضان بكى بكاء مريرا وقال: لا صوم ولا قيام ولا اعتكاف ولا مساجد. من نعمة الله سبحانه وتعالى علينا أن الله عافانا في أبداننا. دخلت على شيخ من شيوخنا أزوره في معتكفه فوجدته مهموما، قلت: ما بك؟ قال: الشيخ الفلاني قد فقد الذاكرة وهو من أهل القرآن، لا يعرف أحدا ولا يذكر شيئا. من تمام نعمة الله علينا بركة الأوقات والأعمار والعصر، إن الإنسان لفي خسر. وإن أوقاتنا وأعمارنا نعمة من الله ومنحة، وما بكم من نعمة فمن الله. ومن المقت إضاعة الوقت، ولا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه. من تمام نعمة الله سبحانه وتعالى أن وفقنا للقيام والصيام، وما توفيقي إلا بالله. ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فالله يقدم من شاء من خلقه ويؤخر من شاء بعدله، وهو غير ظالم لهم. فإن أقدار الناس عند خالقهم وقدرهم عند مليكهم بما في قلوبهم. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم. وليست العبرة بمن سبق، إنما العبرة بمن صدق. ورب قائم محروم ورب نائم مرحوم. والله سبحانه وتعالى لا يظلم الناس شيئا. كم من الناس قد حجبهم الله، كره الله بعاثهم فثبطهم، وقيل اقعدوا مع القاعدين، صرف الله قلوبهم وأخذ بنواصيهم إلى غير هدى، وسلكوا مسالك الردى. من الله علينا فهدانا وأعاننا، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. لا حول للعبد في نفسه ولا طول له ولا قوة إلا بخالقه. العبرة ليست بالبنيان والأبدان، العبرة بتوفيق الرحيم الرحمن. فكم من عاجز قد أوقفه أعانه، وكم من قوي قد حجبه ومنعه، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس. ولكن أكثر الناس لا يشكرون. من تمام نعمة الله التي تشكر ولا تكفر وتذكر ولا تنسى، أن وفقنا إلى صحبة تعين على الطاعة، له أصحاب يدعونه إلى الهدى، ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله، وقال العلماء الصاحب ساحب، وقالوا إذا أردت أن تعرف الرجل فانظر إلى قرينه أن تجد من ينصحك، والدين النصيحة، يبتسم في وجهك وتبسمك في وجه أخيك صدقة، يذكرك وذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين، يأخذ بيدك ولين بأيدي إخوانكم، إن أقواما يدخلون الجنة في سلاسل، حملوهم على طاعة الله فأطاعوه، وخوفوهم من الله فخافوه، وذكروهم بالله فتذكروا واتعظوا وقاموا لربهم بالليل عبادا وبالنهار صواما. من نعمة الله سبحانه وتعالى أن من علينا بأمن وأمان في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، الأمن والأمان والطمأنينة والاطمئنان، منحة من ذي الجلال والإكرام، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. امتن الله على قريش فآمنهم من خوف وأطعمهم من جوع. إن من إخواننا في بلاد الشام وفي بورما وفي أسام وغيرها من سائر البلدان ما لا يجدون أمنا ولا أمانا، ومنهم من لا يجد سعة ولا اطمئنانا، فقد اتخذت الحكومة المغربية قرارا بطرد جميع المعتكفين من مساجدها، فأتم الله عليكم النعمة وأكمل الله علينا المنة، فأحدثوا لنعم الله شكرا، فإن الشكر قيد النعم، وإن الجحود والكفران سببا لزوال النقم. ما نزل بلاء بذنب، وما رفع إلا بتوبة، ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. فاستودعوا شهر رمضان بخير وداع، فلا يدرى ما يكون من الختام ولا ما يستجد من الأعمال، وهل نوفق لصيام وندرك القيام. إن من أعظم ما نختم به شهر رمضان أن نستغفر الله الرحيم الرحمن، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، ما لكم لا ترجون لله وقارا. في الصحيح من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. وفي مسند أحمد من حديث ابن عباس: حسن الشيخ أحمد شاكر رحمه الله، من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا. وعند ابن عمر، وحديث ابن عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر الله في المجلس الواحد ويتوب إليه 100 مرة، والله عز وجل أمر المؤمنين بما أمر به العاصين والكافرين، وقال: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. مما نستودع الله عز وجل به شهر رمضان عبادة ثقيلة على النفوس، قل أن يستجيب لها أحد من الخلق إلا النذر اليسير. رفع الأئمة أيديهم ولهجوا بألسنتهم ودعوا بما ثبت من هدي نبيهم: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. قال ابن القيم: من أراد أن يدخل على ربه فليدخل عليه بأسمائه وصفاته، فإن الله رحيم فكن رحيم، وإن الله كريم فكن كريم. قال الله عز وجل: وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فقال أبو بكر: بلى نحب ربنا. فأرجع النفقة إلى مصطح: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. فعفى عمر وكظم غيظه وأمضى أمره. وإن سلف هذه الأمة كان لهم في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة. جاءه أعربي كما في الصحيح من حديث أنس وجبذه من بردته حتى علمت في صفحة عنق النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: يا محمد اعطني من مال الله، فإنه ليس من مالك ولا من مال أبيك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وأمر له بعطاء. لما حضر عمر بن عبد العزيز الموت نادى الغلام وقال له: يا غلام، لما وضعت السم لي؟ قال: أعطيت 1000 دينار وأن أنال العتق. قال: هاتها. فأخذ 1000 دينار قال: ضعوها في بيت المال. قال: وأما العتق فقد أعتقتك، وفر من هنا وإلا قتلوك. دخل الحسين على الحسن، فقام الحسن فاستقى، فعاد إلى الحسين وقال: إني أموت اليوم أو غدا. قال: بما ذلك؟ قال: والله لقد لفظت قطعة من كبدي حركتها بيدي. قال: استعن بالله، من الذي قتلك؟ قال الحسن: لما؟ قال: لتقتله. قال: نعم. قال: والله لا يكون ذلك أبدا، إن الأمر لله. يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. قال علي رضي الله تعالى عنه فيما رواه الترمذي: بلغنا أن مناد ينادي يوم القيامة يقول: أيها الناس، من كان له عند الله من شيء فليقم. فيقوم أهل العفو، فيقول الله عز وجل: أما هؤلاء فأنا أكافئهم وأعفو عنهم. دخل ابن مسعود السوق يشتري طعاما، فلما اشترى أخرج سرة ماله فما وجدها فبكى، فجاء الناس فقالوا: قطع الله يد السارق، لعن الله السارق. قال: لا تقول ذلك، اللهم إن كان قد أخذها في حاجة لها فبارك له فيها، وإن كان أخذها جرأة على الذنب وعلى معصيتك فخذ بناصيته إلى الهدى. كان القاضي شريح عنده أضياف، وجاءت الجارية بشواء، فلما وضعته ألقت السيخ خلف ظهرها فوقع في مفرق رأس ابنه فقتله. قال: إن لله وإنا إليه راجعون، قوموا بنا. فقام فجهزوه فدفنوه، فأرادوا أن ينصرفوا. قال: والله لا تنصرفون حتى تطعمون. فجاء فإذا بالجارية عند الطعام تبكي. قال: أنت ما زلت هاهنا، ما أكثر ما روعناك، اذهبي فأنت حرة لوجه الله. وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. مما نستودع الله عز وجل به شهر رمضان أن نكثر بما ختم الله به آيات الصيام: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، أمن يجيب المضطر إذا دعاه، ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله قليلا ما تذكرون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب من قلب غافل الله. ونحن ما زلنا في الفرصة عباد الله، فإن للصائم عند فطره دعوة لا ترد، وللصائم حتى يفطر دعوة لا ترد. مما نستودع الله عز وجل به شهر رمضان: لزوم ذكر الله في كل آن وحين، فاذكروني أذكركم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، وأقم الصلاة لذكري. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله. والله سبحانه وتعالى يحب المناجاة من خلقه ومن عباده. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة. أيها المسلمون عباد الله، إن مما نستودع الله عز وجل به شهر رمضان أن نستعد للرحيل والنخلة، فإن الحياة نعمة وإنها نجاة وعصمة. كان من إخواننا من يؤمون ويصلون معنا، ومنهم من كان يستطلع الهلال وينتظر شهر رمضان فوفته المنية في ليلة رمضان، ومنهم من دخل في رمضان وما خرج منه، ومنهم من خرج في رمضان بعد أن أمنا وصلى بنا ما انتهى شوال إلا وهو في أطباق الثرى وفي غياهب اللحود. يقول عمر بن عبد العزيز: يا ابن آدم، إن الليل والنهار يعملان فيك فاعمل فيهما. قال الحسن البصري: إنما أنت أيام مجموعة، كلما مضى يومك مضى بعضك، وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، لكل أجل كتاب. قال يحيى بن معاذ: طوبى لمن ترك الدنيا قبل أن تتركه، وبنى قبره قبل أن يدخله، واسترضى ربه قبل أن يلقاه. قيل لعلي رضي الله تعالى عنه: صف لنا الدنيا. قال: من صح فيها مان، ومن مرض فيها ندم، ومن اغتنى فيها فتن، ومن افتقر فيها حزن، في حلالها حساب وفي حرامها عقاب. فاستعدوا يا رحمكم الله إلى النقلة وإلى اللقاء، فإن القبر إما روضة من رياض الجنة، وإما حفرة من حفر النار، والأعمال بالخواتيم. وقد جمع الله لكم جوامع الخير. ففي حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ختم له بصيام يوم مما يبتغى به وجه الله دخل الجنة. مما نختتم به شهر رمضان: العزم على الطاعة ومواصلة العبادة، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي الموت. النبي صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، كان يقوم من الليل حتى تتفتر قدماه، حتى تتورم قدماه، فسئل في ذلك فقال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ قال بعضهم: والله لو قيل لي أن القيامة غدا ما وجدت من مزيد. مكث سري السقطي 70 سنة لا يضع جنبه على الأرض. لما حضرت أبو بكر ابن أبي عياش الوفاة بكى ابنه، قال: يا بني لا تبكي، فوالله لقد ختمت القرآن في هذه الزاوية 12,000 مرة وأنا أحسن الظن بالله تعالى. فينبغي علينا أن نقدم أعمالا تقل لنا نورا في قبورنا، وعبورا يوم نشورنا، يوم ينادي المنافقون: انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. وإن الحسنات أرزاق، وإن الله يجمع علينا مثاقيل الذر، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، فمن يعمل مثقال ذرة شرا يره ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره والله لا يظلم الناس شيئا وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا إن من نعم الله التي من بها علينا في شهر رمضان المتعة والتلذذ بسماع وقراءة القرآن فاستقامت النفوس ودمعت الأعين وكان الخير مرة تجد في القرآن حوارا ومرة تجد زجرة ومرة تجد ترغيبا ومرة تجد وصف الخير ومرة تجد وصف الشر مرة يقولون لجلودهم لما شهدتم علينا يقولون أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء ومرة يقولون لموسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين ومرة أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير ومرة فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا وجدتم لذة القرآن لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام ربنا قال جعفر الصادق إن الله تجلى لخلقه في كلامه ولكنهم قوم لا يبصرون قال ابن عباس من قرأ القرآن لم يرد إلى أرذل العمر إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون سمعتم الأئمة يكررون الآيات ويتدبرون عندها سمعتم الدمعات وسمعتم البكاء ووقع في نفسك حب آيات من القرآن وصورا من القرآن وجدت في قلبك لها محلا بعد أن عكفت عن الشهوات بعيدا عن الملذات والأهواء والأدواء قائما لله عز وجل صائما متدبرا تاليا إن حبل الله بالقرآن موصول لا ينقطع وإن أجر القراءة في رمضان كأجر غيرها من الشهور والسنين والأيام لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف عشر ولام عشر وميم عشر وفي رواية ألف حرف وميم حرف فينبغي علينا عباد الله أن نتواصل في قراءة القرآن وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا أيها المسلمون عباد الله إن القرآن نعمة ومنة من الله ومن رحمة الله أنه أذن لنا أن نتقرب إليه بكلامه قال أبو الدرداء تقرب إلى الله بما شئت أن تتقرب إليه فوالله ما تقرب إليه متقرب بأحب إليه من كلامه أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه نختتم أيها الإخوة شهر رمضان بصلة الأرحام لنصل الأرض بالسماء فإن الله عز وجل قال والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه من الأمور التي نستودع الله عز وجل بها شهر رمضان أن نعزم على مواصلة الطاعة والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين رأيتم الخيرات وحلت البركات وعمت الرحمات من الأمور التي نستودع الله عز وجل بها شهر رمضان ميثاق الأخوة والمحبة شرف اللقية والزيارة إنما المؤمنون إخوة هارون أخي أشدد به أزري وأشرك في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. إني أنا أخوك فلا تبتئس، المسلم أخو المسلم، تجددت في النفوس المعاني من الأخوة والمصاحبة التي كانت في طاعة الله فلا تنفصل. قال خالد بن صفوان: إن أضيع الناس من لم يتخذ إخوانا، وأعجز منه من كان له إخوانا فضيعهم. إن مما نستودع الله عز وجل به شهر رمضان أن ننظر في أحوال سلف هذه الأمة من إقبالهم وإقدامهم على طاعة ربهم، من حفظهم لألسنتهم، من قيامهم. صام هند بن أبي داود، صام 40 سنة، فحضرته الوفاة عند موته عصرا، فأتوا بماء قالوا اشرب إنك تحتضر، قال لا بعد، أنا والله منذ 40 سنة أصوم وأنتظر هذه اللحظة. لما حضرت بلال رضي الله تعالى عنه الوفاة بكت ابنته، قال يا بني لا تبكي، غدا ألقى الأحبة محمدا وصحبه، من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. من الأمور التي نستودع الله عز وجل بها شهر رمضان استحضار عظمة الوقوف بين يدي الله، فإنه صوت ناجع وعلاج نافع، وقد ذكره القرآن مرارا وتكرارا: يوم الصاخة، يوم الحاقة، يوم الطامة، يوم التغابن، يوم التناد، يوم الفرار، يوم القرار، يوم القلق، يوم العرق، يوم الفزع، يوم الهلع، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، يوم تظفر جهنم ظفرة، لا يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا جثى على ركبتيه وقال: نفسي نفسي، وقفوهم وقفوهم إنهم مسؤولون. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن مسعود عند الطبراني حسنه الألباني رحمه الله: ما منكم من أحد إلا سيخلو بربه، فيقول الله عز وجل: ابن آدم، ابن آدم ما غرك بي، ابن آدم ما غرك بي، ابن آدم ما غرك بي، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك، ابن آدم ما عملت فيما علمت. إن الله أرحم بنا من الأم بولدها، وإن الله خلق 100 رحمة أنزل رحمة واحدة وادخر عنده 99 رحمة لمن تاب وأناب إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا يوقف بين يدي الله تعالى فتوضع حسناته في كفة وسيئاته في كفة، فتطيش سيئاته بحسناته، فيقول الله عز وجل: عبدي أظلمك كتبتي؟ قال: لا يا رب، وما ربك بظلام للعبيد. عبدي ألك عندنا حسنة؟ قال: لا يا رب، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قال: بقي لك عندنا حسنة واحدة؟ قال: وما عساها أن تفعل في جبال السيئات فتؤتى ببطاقة مكتوب فيها لا إله إلا الله، فتوضع في حسناته فتطيش بسيئاته فيؤمر به إلى الجنة، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. ورجلا آخر يوقف بين يدي الله سبحانه وتعالى توضع حسناته في كفة وسيئاته في كفة، فتطيش سيئاته بحسناته، فأقول الله عز وجل: عبدي أظلمك كتبتي؟ قال: لا يا رب. قال: عبدي ألك عندنا حسنة؟ قال: لا يا رب. فيقول الله عز وجل: خذوه. فتبتدره الملائكة فيلتفت يمنة ثم يلتفت يسرة ثم يلتفت يمنة ثم يلتفت يسرة، فيقول الله عز وجل: عبدي لما تلتفت؟ قال: يا رب، والله ما كان ظني هذا بك. قال: عبدي ما كنت تظن بي؟ قال: كنت أظن بك خيرا. قال: وأنا لا أقطع رجاءك ولا أخيب ظنك، خذوه إلى الجنة. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يختم لنا شهر رمضان برضوانه. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك، والعتق من نيرانك، واجعلنا من عتقائك من النار ومن المرحومين، واجعلنا ممن وفقته لقيام ليلة القدر وكتبت له المثوبة والأجر وغفرت له الذنب والوزر. اللهم عز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم انصر إخواننا في بلاد الشام، اللهم انصرهم في بورما والفلبين، اللهم انصرهم في إريتريا وكشمير والشيشان وأفغانستان والصومال والسودان. اللهم وحد صفهم وسدد رميهم واجمع شملهم وأمن خوفهم وداوي مرضاهم واشف جرحاهم وصن أعراضهم واحفظ أطفالهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا العرش المجيد، يا ذا البطش الشديد، يا فعالا لما تريد، اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، واجعل اعتكافنا هذا اعتكافا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل منا ولا معنا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم حرم هذه الوجوه على النار. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم أنزل على بلادنا الأمن والأمان والسكينة والاطمئنان. اللهم اجعل رزق أهلها رغدا. اللهم إن حاكم هذه البلاد الذي قد حكمنا، خذ بناصيته إليك إلى البر والتقوى. اللهم وفقه لما تحب وترضى، وهيئ له البطانة الصالحة التي تعينه على أمر دينه ودنياه. اللهم عمنا بالخير واشملنا برحمتك. اللهم اغفر ذنوبنا، أقل عثراتنا، واجبر كسرنا على فراق شهرنا، وارحم ضعفنا، وارفع درجاتنا، واغفر زلاتنا، واعف عن هفواتنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.